بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. عقد الولاء بين المسلمين مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن هناك عقدًا عظيمًا، إن هناك علاقةً كبيرةً، إن هناك وشيجةً مقدسةً في هذا الدين، ألا وهي ولاء المؤمن للمؤمن وعقد الولاء بين المؤمنين الذي عقده الله سبحانه وتعالى، عقد الولاية بينهم. قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله وليّا، ومن كان لله وليّا فهو وليّ لرسوله وللمؤمنين. ومن تولى الله ورسوله فإن هذا التولي لا يتم إلا بتوليه للمؤمنين الذين قاموا بالإيمان ظاهراً وباطناً وأخلصوا للمعبود بإقامتهم لواجبات الإسلام. وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أن يجب قصر الولاية عليهم وعدم تولي غير هؤلاء، فقط تتولى الله ورسوله والذين آمنوا. عقد الولاء بين المؤمنين يدور على الحب لمن تتولاه، وينبني عليه لوازم. هذا الولاء لا بد أن يترجم الحب إلى نصرة وتأييد، ولا بد أن يكون له في الواقع شيء ملموس محسوس، وإلا كان التولي من المؤمن للمؤمن كان كلاماً، ولكنه في الحقيقة والإيمان وميزان الشرع إنه شيء له آثاره وتبعاته. وكذلك فإنه قضية كبيرة، الولاء للمؤمنين عبادة من العبادات، الولاء للمؤمنين من صلب العقيدة، الولاء للمؤمنين لا بد منه، لا بد من الولاء للمؤمنين بنصرتهم ومظاهرتهم ومعاونتهم. فإذا كان تولي الكافرين كفر، فإن تولي المؤمنين من صميم الإيمان. والله عز وجل ذم الذين يتولون الكافرين فقال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر جملة شرطية تقتضي أن إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فدل ذلك على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذ الكفار أولياء. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة: فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين، رواه النسائي وأحمد. وتأمل هذه العبارة التي سطرها الفقيه العالم أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. وأهل السنة يرحمون الخلق ويعرفون الحق، فهم أحسن الناس للناس، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهم في وئام تام وتعاطف وتناصح وإشفاق كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله: إنه ليبلغني عن الرجل من أهل السنة أنه مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. وقال قوام السنة إسماعيل الأصفهاني: وعلى المرء محبة أهل السنة في أي موضع، في أي موضع كانوا، رجاء محبة الله له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وعليه بغض أهل البدع في أي موضع كانوا، حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. فالولاء للمؤمنين أيها الإخوة يكون بمحبتهم لإيمانهم ونصرتهم والإشفاق عليهم والنصح لهم والدعاء لهم ومواساتهم وإعانتهم وغير ذلك من أنواع وصور وآثار الموالاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال العلماء: لا يخذله، الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به، أي المسلم بأخيه المسلم، في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في البخاري: المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الإسلام، فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة. ومعنى لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، ليس فقط أن يترك ظلم المسلم، ولكن أن يحامي عنه ضد الظالمين. وفي رواية: ولا يسلمه في مصيبة نزلت به، رواه الطبراني رحمه الله تعالى. قال: أهل العلم لا يسلمه أي لا يخذله بل ينصره. قال ابن الأثير في النهاية: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه في التهلكة ولم يحمه من عدوه، فهذا يعتبر أنه أسلمه إذا لم يحمه من عدوه، فهذا عقد الأخوة الذي عقده الله بين المسلمين. المسلم أخو المسلم لا يخذله. قال شراح الحديث: الخذلان ترك النصرة والإعانة. قال النووي: معناه إذا استعان به، أي إذا استعان المسلم بأخيه المسلم في دفع ظالم ونحوه، لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. فهذا بعض ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العلاقة، بالإضافة إلى قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. عباد الله، إن هذا الولاء الذي عقده الله بين المسلمين هو عقد ولاء عظيم والله، إنه عقد ولاء كبير يترتب عليه أمور كثيرة جدا لا بد أن يحسب المسلم حسابها. إنه على المستوى الفردي ينصر أخاه المسلم، فهو يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وكذلك فإنه أيضا يلين له ويخفض جناحه كما قال الله: أذلة على المؤمنين. وبالإضافة إلى ذلك فهو يتطامن لأهل الإيمان تواضعا ولينا، وهو أيضا يحبهم ويؤثرهم على نفسه كما قال الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. فبلغت بهم المحبة والمودة والموالاة أنهم يفضلون ويؤثرون إخوانهم في الله على أنفسهم بمالهم الذي هو ملكهم الخاص وديارهم التي هي ممتلكاتهم الخاصة. بل لما دخل الإيمان في قلوبهم عرض الواحد إحدى زوجتيه على الآخر أن يطلقها فتعتد ثم يتزوجها ذاك، فهو يطلقها له، ثم المسلم يحفظ حرمة أخيه المسلم ولا يرضى أن تنتهك إطلاقاً. وهو أيضاً على مستوى العلاقة الفردية لا يحسده ولا يبيع على بيعه ولا يبغضه ولا يقاطعه ويهاجره ويدابره، وكذلك لا يحقره ولا يتجسس عليه ولا يسيء الظن به ولا يهجره فوق ثلاث ولا يغتابه فضلا عن أن يبهته ولا يمشي بنميمة لكي يضره، وكذلك فإنه يحذر من أن ينتهك عرضه فضلا عن أن يسفك دمه. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم قد ضربوا الأمثلة الرائعة في عقد النصرة بين المؤمنين، وأرونا نحن كما أروا الأجيال السابقة وكثر الأجيال اللاحقة من أخبارهم شيئا عجيبا ونموذجا فريدا. فترى المهاجرين يهجرون أوطانهم ومسقط رؤوسهم ويتركون أهليهم وأموالهم ويخلفون أولادهم وراءهم بمكة ويهاجرون إلى المدينة نصرة لله ولرسوله ولهذا الدين. وفي المقابل نجد النصرة الأخرى من نوع خاص وطراز فريد من هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم الذين نصروا إخوانهم في الله من المهاجرين، فآووهم في أرضهم وأغدقوا عليهم من أموالهم ومما في أيديهم من فضل الله سخاء وجودا إيثارا لهم حتى ولو كانوا في شدة وضيق. فقال الله مادحا لهم في نصرتهم لإخوانهم المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. لا يجد الأنصار حاجة في صدورهم مما أوتي المهاجرون من الفضيلة، لأن المهاجرين أفضل في الجملة. وهذا المدح موصول بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه هي الولاية الحقيقية، لقد طبقها الصحابة عمليا. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فبعضهم أولياء بعض، كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. المسلم أحق بالمسلم من أي شخص آخر ليس على الدين. وقد بين الله وجوب هذه النصرة في قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يبين وجوب مناصرة المسلم للمسلم إذا استنصره واستنجد به وطلب منه النصرة، إنها قضية كبيرة حذر الله من يتخلف عنها بقوله: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، سورة الأنفال. إلا تفعلوا هذه النصرة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفساد كبير. قال ابن كثير: وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. وهذه النصرة لها أوجه، فمنها النصرة بالنفس بأن يحمل المؤمن روحه على كفه لنصرة إخوانه في الدين، وحماية لأعراض المسلمين، وصونا لمقدساتهم، وحقنا لدمائهم، ولا يبالي بأي خطر، ولا يمنعه رغد عيش من نصرتهم، ولا الإقدام على البذل لأجلهم، لأنها حلقات في عقد واحد، العقد الإسلامي والجسد الإسلامي، إنهم ككرات الدم في جسد واحد، يعاضد بعضها بعضا، وتتجه صوب العدو فتحيط به تفترسه. وكذلك النصرة بالمال، إنه باب واسع للمسلمين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقد تكون النصرة بأن يخلفه في أهله وماله، يخلف المسلم أخاه المسلم في أهله وماله، مما يكون له الأثر العظيم في ذب القلق والهم عن ذلك المجاهد في سبيل الله، ويبعثه على الشجاعة والإقدام وعدم مهابة الموت، لأن أهله وماله في حرز أمين عند إخوانه المسلمين، وأنهم لن يضيعوا، وأن الله قد سخر له إخوة في سبيله يخلفونه في أهله وماله فيحافظون عليهم ويراعون حرمتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم هذه النصرة: ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليخرج من كل رجلين رجل، ليبقى الآخر ينافع عن أهله وأهل الأول. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. أيكم خلف الخارج يعني في سبيل الله، خلفه في أهله وماله بخير، فصانهم ورعاهم واعتنى بهم وحافظ عليهم، أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا الخلف بالخير يكون بالبر والإحسان إليهم وقضاء الحوائج، وحرمة نساء المجاهدين عظيمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، حرمة النساء على القاعدين كحرمة أمهاتهم. سبحان الله، سبحان الله على هذا التشبيه العجيب. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الحديث مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله، وفي رواية يقال له: فخذ من حسناته ما شئت. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم، فما ظنكم. وأما النصرة بالدعاء وتحديث النفس بالغزو فإنها نصرة عظيمة، فإن من عقد الولاء من المسلم للمسلم أنه لا يعجزه أن يدعو لإخوانه بالنصر والتمكين وسحق أعداء الدين وإظهار الحق وأهله وهزم الباطل وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أهمية تحديث النفس بالغزو واستمرار التذكير بذلك بين الفينة والفينة، وأن المسلم لا يجوز له أن ينسى هذا، قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. فيجب استمرار تحديث النفس بالغزو رجاء إصابة ذلك الأجر العظيم، سواء مات في ساحات الوغى منافحاً عن الله ورسوله ودينه أو مات على فراشه، فإنه يكتب له مثل أجر المجاهد في سبيل الله إذا صدق في النية. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين وتعلي راية الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين وأيد المجاهدين في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من مقتضيات الإيمان البراءة من المشركين، وكما أن الولاء للمسلمين واجب فإن البراءة من الكفار واجبة أيضا، بل هي من صميم الدين، لا يجتمع الإيمان ومناصرة الكفر إطلاقا. قال العلماء: موالاة الكفار على نوعين: موالاة عامة مطلقة، وهذه كفر صريح وخروج من الدين بلا شك، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والثانية موالاة خاصة لغرض دنيوي، مع سلامة اعتقاد هذا الذي وقع في شيء من مداهنتهم ومصانعتهم، فهذه كبيرة عظيمة من الكبائر. ويجب على المسلمين أن يحذروا من الكفار، وقد قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه. وكذلك بيَّن الله عز وجل حكم هذا بقوله: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والسبب في هذا واضح جدا، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا أولا، لا يراعون عهدا ولا ميثاقا، فهم إذا تخلصوا من طرف قضوا تحولوا إلى الطرف الآخر ليقضوا على المسلمين الواحدة والآخر. إنهم يكرهون ما أنزل الله ويكرهون الخير الذي أوتيناه. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، إنه الحسد الذي بدا من أفواههم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. وهكذا يكون الوضوح في هذه القضية الإيمانية الخطيرة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وزوال وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. فإذن القضية درجات، وهكذا تبدأ من مسلسل الخروج عن الملة بمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال رحمه الله: ومنها، أي من الولاء للكفرة، عدم تكفير الكفار أو التوقف في كفرهم أو الشك فيه أو تصحيح مذهبهم، فما بالك إذن بحال من يدافع عنهم ويصفهم بأنهم إخوان في الإنسانية. فأي إنسان إذا كان ذلك كذلك فإن أبا جهل أخونا في الإنسانية، وإذا كان ذلك كذلك فإن فرعون أخونا في الإنسانية، وهكذا هامان وأبي بن خلف وسائر المشركين والزنادقة والملاحدة والمنافقين يكونون إذن إخواناً في الإنسانية. عباد الله، إن هذه المسألة من الأمور الخطيرة والخطيرة جداً، لأن متعلقة بعقد الإيمان، متعلقة بصحة الإسلام، متعلقة بقضية النجاة من الخلود في النار، إنها مسألة قلبية واضحة للغاية ولها انعكاسات واقعية عملية. اللهم اجعلنا سلماً لأوليائك، حرباً على أعدائك، نحب بحبك من أحببت، ونبغض ببغضك من أبغضت. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الأخيار المفلحين، ومن حزبك الذين لا يخسرون يا رب العالمين. اللهم إنا نتبرأ إليك من الشيطان وحزبه وسائر الكافرين يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارزقنا نصرة دينك يا رب العالمين، اجعلنا ممن نصر الدين. اللهم اجعلنا ممن نصر الدين، اللهم اجعلنا ممن نصر الدين يا رب العالمين، واكتب لنا الشهادة في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك وعون من عندك، وأنزل عليهم سكينتك. اللهم إنا نسألك لهم الأمن والإيمان ولسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، آمنا فيه يا ربنا. ومن أراد بلدنا هذا أو بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم مزقه شر ممزق، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ أوطان المسلمين من المعتدين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا عند الوقوف بين يديك، وآتنا صحائفنا بأيماننا، وارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أوردنا حوضه، واجعلنا من رفقته، ونجنا على الصراط يا ربنا، إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ورحمكم الله.